بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها نحن أيها الإخوة نجدد معكم اللقاء في هذه الدورة العلمية التي هي في عددها الثالث وفي ليلتها الثالثة، تحت عنوان، وسنستضيف في هذه الليلة شيخنا الفاضل الشيخ محمد بوسنة، إمام ومسجد مبارك الميلي بحي عين نعجة، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بالاجتماع في هذا المسجد في هذه الليلة، ليلة الاثنين 13 من شهر ذي القعدة لعام 35,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأله جل وعلا أن يكون اجتماعنا مباركا محفوفا بالخير خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز بعظيم رحمته. ثم الشكر لإمام هذا المسجد الذي أتاح هذه الفرصة لإقامة هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. ثم الشكر يمتد لكل من أسهم في تنظيم هذه الدورة وأعان على إنجاحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الإخوة، لعلكم سمعتم موضوع هذه المحاضرة، ألا وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو واجب عظيم ومطلب جليل، كيف لا، وهو جزء من ديننا دين الإسلام دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يقبل منهم دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين القويم والصراط المستقيم اختار الله له مبلغا أمينا وناصحا حكيما ورسولا كريما ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فبلغ دين الله عز وجل أتم البلاغ وبينه أكمل البيان وقام بما أمره به ربه سبحانه وتعالى على أتم وجه وأكمل حال امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فنشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد اختار الله عز وجل لهذا الرسول الكريم أصحابا كراما وعدولا خيارا وأئمة هداة نصروه وعزروه وأيدوه ونصروا دين الله عز وجل، فكانوا خير صحب لخير من مشى على وجه الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. كانوا صحابة بررة وإخوانا كراما وأعوانا أقوياء أشداء، نصروا دين الله عز وجل وأيدوه، فكانوا خير أعوان لنشره ونصره. فأنعم بهم وأكرم، أنعم بهم ما أعلى قدرهم وأكرم بهم ما أجل مكانتهم وما أشرف الجهد الذي بذلوه لنصرة دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل اختار هؤلاء الأصحاب لنبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة، اختار له خيارا عدولا كانوا بشهادة رب العالمين وشهادة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم يدخلون في هذا الثناء دخولا أوليا. وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه خيرية للصحابة شهد لهم بها رب العالمين وشهد لهم بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فلهذا كله أيها الإخوة يجب علينا أن نعي أن الحديث عن الصحابة هو جزء من ديننا، هو جزء من عقيدتنا، هو جزء من إيماننا الذي تعبدنا الله به. فإن الناظر في كتب العقيدة التي صنفها أئمتنا في القديم والحديث يجد أنه لا يخلو كتاب منها إلا وفيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول قائل: لماذا كان هذا الحديث عن الصحابة جزءا من الدين؟ ولماذا هذا الاهتمام البالغ بالصحابة؟ أقول: إن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين ونقلته للأمة. من الله عليهم وشرفهم وأكرمهم بسماع دين الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفهم برؤية طلعته عليه الصلاة والسلام ومشاهدته، وشرفهم بسماع حديثه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، فحفظوه ووعوه ثم نقلوه إلينا غضا طريا. أيها الإخوة، أيوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوليا كان أم فعليا وصل إلينا من غير طريق الصحابة؟ افتح كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، المعاجم، المصنفات والأجزاء الحديثية، تجد أن الإسناد فيها يبدأ من المصنف بقوله: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى الصحابي، والصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجد صحابي جليل. فالصحابة كلهم عدول، عدلهم ربهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وعدلهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا جرت عادة أهل الحديث في الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا في حال رواتها ومنزلتهم من الثقة والضعف. كل رجل من رجال الإسناد يبحثون عنه: أهو عدل أم ليس بعدل؟ أهو ثقة أم ليس بثقة؟ أم ليس بثقة؟ أما إذا وصلوا إلى الصحابي فإنهم لا يبحثون فيه عن ذلك. لا يتكلم أحد عن الصحابة أو في الصحابة: أهم عدول أم ليس بعدول؟ أهم ثقة أم ليس بثقة؟ فالصحابة معدلون، عدلهم ربهم سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم سمعوا دين الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوه كما سمعوه، ثم بلغوه للأمة بكل أمانة وثقة. ولسان حال أحدهم يقول: هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نبلغه لكم وافيا تاما كاملا كما سمعناه، فنالوا بذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. ليس أحد في هذه الأمة ظفر بهذه الدعوة المباركة العظيمة مثل ما ظفر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنافسون في حضور دروسه وسماع أحاديثه، فيحفظونها فتعيها قلوبهم ثم يبلغونها لأمة الإسلام. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم بهذه المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة، ألا يكون الحديث عنهم جزءا من الدين؟ ألا يكون الاهتمام بهم من صميم عقيدتنا؟ وبالمقابل فالطعن في الصحابة طعن في الدين الذي نقلوه إلينا. قال غير واحد من أهل العلم: الطعن في الناقل طعن في المنقول. فإذا كان من نقل إلينا هذا الدين وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مطعونا في عدالتهم، متكلما في أمانتهم وثقتهم، كانت النتيجة أن هذا الدين الذي نقلوه إلينا مطعونا فيهم أو مطعونا فيه، مشكوك في صحته. إذا طعن في الصحابة وجرح في ثقتهم كان هذا الدين مطعونا فيه، مجروحا فيه. ولذا قال الإمام الجليل والحافظ النبيل أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك لأن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم عدولا خيارا، فأين هو الدين الذي نعبد الله به؟ أين هو الدين الذي نطيع الله ونمتثل له به؟ إذا لم يكن الصحابة ثقاتا أثباتا، كيف يعلم دين الله؟ أم كيف يعبد الله؟ كيف يصلى ويسجد لله؟ أم كيف يحج إلى بيت الله؟ كيف تقام طاعته وينتهى عن نهيه؟ إذا طعن في حملته وجرح في نقلته وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كيف يطعن في من أخبر الله عز وجل وهو أصدق القائلين أنه رضي عنهم، أنه رضي عنهم ورضوا عنه؟ قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهل يرضى ربنا عمن لا يكون ثقة في نقل دين الله عز وجل؟ أيرضى ربنا عمن يكون خائنا في إبلاغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيهات هيهات، وحاشا وكلا. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عددهم يتجاوز الألف بكثير، وقد رضي الله عنهم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه تزكية من وراء تزكية، وثناء من بعد ثناء، ومدح عظيم في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا تكاد الآيات والأحاديث في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم تحصى، بل لم يأتي الثناء على الصحابة في القرآن فحسب، بل جاء الثناء عليهم قبل أن يخلقوا، قبل أن يوجدوا على وجه الأرض. جاء الثناء عليهم في التوراة والإنجيل، واقرأوا إن شئتم أواخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة تبين لكم أن الرب العظيم والخالق الجليل أثنى على الصحابة رضي الله عنهم من قبل أن يخلقوا، وأثنى عليهم وهم يمشون على وجه الأرض في كتابه الكريم القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم كما قال غير واحد من أهل العلم: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، لأنه حصل لهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يساويه بل لا يدانيه ما يحصل لغيرهم بعلمه وعمله. ولا يبلغ أحد منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه أيها الإخوة، فلهذه المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة التي تبوأها الصحابة رضي الله عنهم عند ربهم، يجب علينا أن نعرف أصولا هي من عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، قياما بحقهم علينا ونصحا للأمة بشأنهم، وهداية لمن لبس عليه في أمرهم. ويمكن أن أجمل هذه الأصول في عشرة جمعها بعضهم في بيتين فقال: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. فأول هذه الأصول هو محبة الصحابة رضي الله عنهم، أن نعتقد حبهم محبة صادقة لأن الله عز وجل يحبهم. قال الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن رحمه الله: ليست هي، أي ليست هذه الآية، ليست هي لأهل حروراء، إنما هي لأبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله عز وجل وصفهم بالإيمان فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم علامة للإيمان وبغضهم علامة للنفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان هذا في حق الأنصار فالمهاجرون من باب أولى، لأنهم أفضل من الأنصار في الجملة بسبب سبقهم للإسلام وهجرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أمانا لهذه الأمة، حيث قال في الحديث الذي أخرجه مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. كذلك نحب الصحابة رضي الله عنهم لأنهم وزراء وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن محبتهم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن في حفظهم ورعايتهم والذب عنهم حفظا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ومن لطائف ما يذكر في هذا المقام ما رواه اللالكائي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. لاحظوا بارك الله فيكم كيف كان اهتمام السلف بأولادهم، كانوا يعلمونهم العقيدة كما يعلمونهم القرآن. فيا ليت قومنا يعلمون أولادهم ويربونهم على حب الصحابة رضي الله عنهم، ويجعلونهم يقرؤون في سير أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم. كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه قال: أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم في الحلية أيضا عن شعيب بن حرب قال: قال ذكر سفيان الثوري عند عاصم بن محمد فجعلوا يعددون مناقبه أي يذكرون خصاله الحميدة حتى ذكروا له 15 منقبة، فقال عاصم رحمه الله: أفرغتم؟ إني لأعلم فيه خصلة هي أفضل من تلك الخصال كلها. ما هي؟ قال: سلامة صدره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الثاني من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم، أن نشيد بفضلهم وننوه بعلو قدرهم ونشيع محاسنهم بين الناس، فالصحابة هم أفضل هذه الأمة وأكرمها وأقربها إلى الحق والصواب. قال الإمام السفاريني رحمه الله في نظمه عقد الفرقة المرضية: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. والأدلة على فضل الصحابة من القرآن والسنة كثيرة جدا. أما ما ورد في القرآن من الآيات التي فيها الثناء عليهم بجليل الأعمال وجميل الخلال وبوعدهم بالفوز العظيم وبالرضوان من الرب الكريم سبحانه وتعالى، فمن تلكم الآيات قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومن الأحاديث ومن الآيات عفوا ومن الآيات أيضا قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى عباده الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والآيات في ذلك كثيرة جدا. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث في الإشادة بفضل الصحابة والتنويه بعلو قدرهم، فمن ذلك ما خرجاه في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن خالد بن الوليد وهو ممن تأخر إسلامه سب عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وما ألطف تعليق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث حيث يقول: فإذا كان مثل أحد ذهبا من أحد من متأخر الصحابة المخاطبين بهذا الخطاب لا يبلغ مد أحد من متقدميهم ولا نصيفه. يعني ذلك أنه إذا أنفق أحد ممن تأخر إسلامه من الصحابة مثل أحد ذهبا في سبيل الله، ثم أتى أحد ممن تقدم إسلامه من الصحابة فأنفق مدا أو نصف مد من طعام، من شعير، من بر، من تمر، فإذا بهذا المد أو نصفه يكون أبلغ في الأجر، أبلغ في الأجر عند الله من ذلكم الذهب، من ذلكم الجبل من الذهب. ثم يواصل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تعليقه فيقول: فما أظن أن يبلغ مثل أحد ذهبا منا، يعني هو يتكلم عن زمانه، فما أظن أن يبلغ مثل أحد ذهبا منا حبة من أحدهم ولا نصفها. ومن الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التعديل وهذا الوصف بالخيرية قاله من؟ قاله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، فأي تعديل أعظم من تعديله؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا ما أجله وما ألطفه، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسائر الصحب فهم أبرار منتخبون سادة أخيار، وربنا جل لهم إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم، أي من نظر في سيرة الصحابة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وأما الأصل الثالث من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم أن نفاضل بينهم كما فاضل بينهم ربهم سبحانه وفاضل بينهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في الأفضلية. وأفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الستة البقية المذكورون في قول أبي بكر بن أبي داود في حائيته: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة وهم في ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة: وتولى أصحاب النبي وآله وأذع محاسنهم جميعا وانشري وامنحهم محض الوداد وقدمي العمرين في كل الفضائل وابذري ويليهما عثمان ثم علي البطل المسوم في الحروب الشمري ويلي العمرين أي أبا بكر وعمر عثمان ثم علي هذا ما استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة ومن لطائف ما يذكر أيضا في هذا المقام ما قاله السيد الجليل من سادات آل البيت أبو جعفر الباقر رحمه الله تعالى من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة أين المتشدقون بآل البيت؟ اسمعوا ما يقوله يا من تحبونهم في زعمكم من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة وقال الشعبي رحمه الله تعالى فضل أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة يلي هؤلاء العشرة أهل بدر وقد خصهم الله عز وجل بميزة قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا والله أعلم لأنه سبحانه وتعالى علم أنهم لا يفارقون دينهم وأنهم يموتون على الإسلام وما قد يقارفونه من الذنوب كما يكون من غيرهم فإنه سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة النصوح والاستغفار الصادق والحسنات الماحية التي يغفر الله لهم بموجبها. يلي أهل بدر في الأفضلية أهل أحد وقيل أهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة أخرجه مسلم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهاجرين هم أفضل من الأنصار في الجملة وأما الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن فأفضلهن ثلاثة خديجة وفاطمة وعائشة وفي التفضيل بين خديجة وعائشة نزاع وتفصيل. وبالجملة فإن ما استقرت عليه كلمة جمهور أهل السنة والجماعة أن كل أحد من الصحابة هو أفضل من كل أحد يأتي بعدهم. وقد سئل المعافى بن عمران أين معاوية من عمر بن عبد العزيز فغضب المعافى غضبا شديدا. لما؟ لأن السائل يريد أن يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فغضب المعافى غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد فأما معاوية فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأمينه على وحيه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله أيقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله. قيل له فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال إيل عمري. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما الأصل الرابع من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم أن نلزم ذكرهم بالخير كلما ذكروا، وهذا فرع من محبتهم رضي الله عنهم، فإنه من امتلأ قلبه بحب الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يلهج لسانه بالثناء الحسن الجميل عليهم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وأما الأصل الخامس من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم أن ندعو ونستغفر لهم، أن ندعو ونستغفر لهم ونترضى عنهم، وما أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. وهذا ما حثنا عليه ربنا عز وجل حين قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما الأصل السادس من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم أن نشهد لهم برحمة الله عز وجل وبالجنة في الجملة، وأن نشهد بذلك تعيينا لمن شهد له الكتاب والسنة بالجنة، كالعشرة وكعبد الله بن سلام وكحمزة بن عبد المطلب وكعكاشة بن محصن وكالمرأة التي كانت تصرع وغيرهم. وأما الأصل السابع من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم أن نسكت عن خطئهم ونغض الطرف عما يشعر بذلك، فإن أهل السنة والجماعة هم أبعد الناس عن الغلو والجفاء، فهم يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم أن عدالة الصحابة رضي الله عنهم لا تنافي وقوعهم في الخطأ، وأن علو قدرهم لا يعني أنهم معصومون. ولا بد في هذا المقام أن يعلم أن ما ورد مما يشعر بالقدح في أحد من الصحابة وحاشاهم رضي الله عنهم لا يخلو من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن ذلك لا يصح إسناده فهو مكذوب موضوع مردود، الحال الثانية أنه يصح ولكن له محمل حسن فيتعين، والحالة هذه أن نحمله على ذلك المحمل الحسن. فإذا كان المسلم مطالبا بإحسان الظن في حق آحاد المسلمين فكيف بسادات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ الحال الثالثة أنه يصح ويتعذر حمله على المحمل الحسن فيتعين، والحالة هذه أن نحمله على الاجتهاد الذي إن أصاب فيه المجتهد كان له الأجران، وإن أخطأ كان له الأجر وخطأه مغفور. ومهما يكن في الأمر من شيء فإنما يقع من آحاد الصحابة رضي الله عنهم من الخطأ والذنوب كما يكون من غيرهم تكتنفه خمسة أمور: الأمر الأول أن يتوبوا مما وقعوا فيه، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أسرع الناس للتوبة والإنابة إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا شك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بقبول التوبة لكرامتهم عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن يغفر لهم ما وقعوا فيه بسبب حسنات عظيمة أتوا بها، وربنا عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الأمر الثالث فيغفر لهم ما وقعوا فيه بفضل سابقتهم إلى الإسلام ونصرتهم وهجرتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع يغفر لهم ما وقعوا فيه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن شفاعته تنال كل من لم يشرك بالله شيئا، فكيف بسادات الموحدين وأقرب الناس إلى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الخامس فيغفر لهم بسبب بلاء وتمحيص وقع لهم في الدنيا، ومعلوم أن البلاء مكفر لصاحبه، قال عليه الصلاة والسلام ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وأما الأصل الثامن وأما الأصل الثامن من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم أن نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأن لا نخوض فيه، فإنما حصل بين الصحابة من فتنة واقتتال مما يلزمنا الإعراض عنه وعدم الولوغ فيه، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. فما وقع بين الصحابة إنما كان عن اجتهاد منهم، فهم فيه بين الأجر والأجرين. والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد. ويرشدنا إلى هذا الأصل، أعني الإمساك عن الخوض فيما جرى بين الصحابة، أمور: الأول أن نمسك عما جرى بين الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والحديث أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود وحسنه الحافظان العراقي وابن حجر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما الأمر الثاني أنه لا فائدة ترجى من الخوض فيما جرى بين الصحابة لا في علم ولا في عمل، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأما الأمر الثالث فهو أن الخوض فيما جرى بين الصحابة يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فتزل قدم بعد ثبوتها ويقع في القلب غل وبغض على أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيهلك بذلك. فاحذر يا عبد الله، فاحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وأما الأمر الرابع فإن أهل البدع والكذب والنفاق قد دسوا في هذا الأمر الشيء الكثير، فكيف يمكننا أن نبني حكما صحيحا على ما ورد أكثره من طريق الكذابين والوضاعين والضعفاء؟ فمن طلب السلامة لدينه فليبتعد ولينأى بنفسه عن الخوض فيما شجر بين الصحابة وليملأ قلبه بحبهم، وليلهج لسانه بالاعتذار لهم والترضي عنهم، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما الأصل التاسع من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم، فهو أن نبغض من يبغضهم، وأن نرد إفكه ونصد عدوانه عنهم، وهذا من خالص محبتهم وصادق القيام بحقهم. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أخرجه الطبراني عن ابن عباس، والحديث صححه الألباني في الصحيحة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأما الحق العاشر، أو أما الأصل العاشر من أصول عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم، فهو أن نقتدي بهم ونهتدي بسنتهم، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآيات والسور. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل علمهم ما كانوا مقتدين فيه بعلم الصحابة رضي الله عنهم، وأن أفضل عملهم ما كانوا متبعين فيه لعمل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع الفضائل والمناقب. ولذلك كان من أصول السنة التي قررها الإمام أحمد رحمه الله أن قال: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فرض لنفسك بما رضوا لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بهذا الوصف، أعني الإنابة إلى الله عز وجل. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال المفسر الضحاك رحمه الله: وكونوا مع الصادقين، أي مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة حين سئل عن الفرقة الناجية من النار، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث يدلكم على أن سلوك مسلك الصحابة رضي الله عنهم هو الهداية وفيه النجاة. فتلكم هي عشرة كاملة من هذه الأصول التي هي من عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا بأس أن نعيدها مجتمعة في البيتين: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو، واقتد بهم. ثم اعلموا أيها الإخوة الأفاضل أنه لما كان ألد أعداء الصحابة رضي الله عنهم هم الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون، كان لزاما على كل مسلم أن يحتاط منهم وأن ينتبه لما يخططه هؤلاء الأعداء لضرب الإسلام والمسلمين بما يبثونه من شرور، من سموم، من شبهات عبر القنوات والمواقع. لذا يجب على كل داعية إلى الله عز وجل أن ينبه ويحذر من خطرهم. ولا نقول عباد الله، ولا نقول إننا في بعد ومنأى عن الروافض، بل إن القلب ليمتلئ كمدا وحزنا وأسى أن نقرأ ونسمع بل ونشاهد عددا من شباب هذه الأمة قد اعتنقوا عقيدة الرافضة، وأن عددا منهم هم اليوم طلاب في جامعة قم الرافضية ليعودوا إلى الجزائر بلد السنة والحمد لله، فيبثوا سمومهم وضلالهم في أوساط شبابنا. فلنكن جميعا حكاما ومحكومين يدا واحدة، متكاتفين متعاونين لمواجهة وصد هذه الحملة الشرسة وهذا الخطر الداهم من قبل أن يتمكنوا، من قبل أن يتمكنوا. ووالله ثم والله إن هذا لمن الغيرة الواجبة المطلوبة منا على الإسلام والتوحيد وعلى القرآن والسنة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السكوت عن هذا الخطر سيؤدي لا محالة إلى انتشار هذا المذهب الفاسد الباطل في ربوع جزائرنا السنية، وستكون له عواقب وخيمة على ديننا وعلى دنيانا وفي آخرتنا حين نلقى ربنا فيسألنا لماذا سكتنا عن هذا المنكر. فنسأل الله تعالى أن يوقظ مشاعرنا وعقولنا لصد هذا العدوان الخطير، لصد هذا العدوان الخطير كما انتشر في كثير من بلاد المسلمين. ومما أقترحه في هذا المقام على من آتاه الله القدرة على التغيير أن يحجبوا عنا، أن يحجبوا عنا مواقع الرافضة التي فيها السموم والشرور. أعان الله العاملين ووفق الله الغيورين لما يحبه ويرضاه. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم من أراد بلادنا بسوء ومن أراد أن يشق عصا جماعتنا جماعة أهل السنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنهم. اللهم احشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله للشيخ على ما قدمه لنا وأفادنا به عن هذه المناقب العظيمة التي هي للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيه وفي أهله وولده وماله، وأن يجازيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وبارك الله فيكم. ونعلم الإخوة أن ربما أن محاضرة الغد ربما أنها ستلغى. بعد العشاء سيأتينا الخبر من الشيخ إن كان هناك محاضرة. بارك الله فيكم.